عبر من السيرة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الجزء الأول. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتمه. في زمن التابعين ولم يكن معهودا في زمن Thank you. جميعا فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا قام بها فإنما يقوم بها على وجه غير مجزئ، يجعلها على الفراغ، متى فرغ صلى، إن قام مبكرا صلى، وإن قام متأخرا صلى، وإذا كانت الحصة قد دخلت ترك الصلاة. إنه شباب لا يؤمن بما وراء المادة، كل الأمور الغيبية لا يؤمن بها، إما أن ينكرها صراحة، وإما أن يتردد، وإما أن يشكك. إنه شباب ليس عنده بر بوالديه ولا صلة لأرحامه.